وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات. وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح قاله البخاري. فهذا حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كسر أصابه كسر أو عرج أي عرض له أمر تسبب له في هذا المرض الذي قد يعوقه عن أداء النسك فقد حل. وما ذكر هنا هدي ولا شيء من هذا القبيل، لكن قال عليه الحج من قابل. وقال أهل العلم هذا يحمل على أنه إذا كانت حجته الفريضة أو عمرته الواجبة، أما إذا كانت تطوع فالكثير من أهل العلم يقولون لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، بل قد شرع له أن يتحلل من عمرته. وما ذكره في الحديث من سؤال أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فيبين أن ما ينسب عن ابن عباس من تلك الفتوى أنه لا يحل بحال من الأحوال حتى يطوف بالبيت ويسعى كما قال ابن عمر أنها ضعيفة، هذه الفتوى ضعيفة لأنه صدق حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه في هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من أصيب بمرض كسر أو عرج أو نحوه أنه له الحق أن يتحلل. وهذا من رحمة الله بعباده ومن تيسير هذه الشريعة وتسهيلها وتحقيقا لقول الله جل ذكره وما جعل عليكم في الدين من حرج.